بي عند رفيد أحداث شافني صدقني شافني وحدك شافني صديقي شافك همضي أجمل الغرور من الفرح والسرور مع الطور تسمع حفيف الزهور من نار في بعد عليه خمضي عند رصيد أحداث شافيت صديق بشاف لك جيد صديق لإنك وسيم رشيق عندك شعور أراك من النفير فسعى وخفى تروح الجبين لا مطروح فسعى وخفى تروح الجبين لا مطروح لو شافت المجروح أطيب ولو كان عليه خماضي عند رصيد أحداث شافيت صديقني شافك جيد تعال بكاس الفار سجيري خمر الجمال سجيري سجيري خمر الجمال سجيري سجيري خمر الجمال سجيري على بروج الظلال وبمجاري زلال أسمر لوت الدلال أسمر أسمر لوت الدلال أسمر أسمر لوت الدلال أسمر سحر الطبيعة الحلال حمري عند راسي لحداك وشوق ربي قريشك يا